تقدم من المرأة إلى أخرها لا يبطل حجها، ولكنها يختلف من شخص إلى شخص، وقد يكون هذا إكراها بالنسبة لهذه المرأة لضعفها، وقد يكون عند أخرى أقوى منها ليس إكراها. فإذا غصب زوجها ولن تستطع منعه هذا نوع من أنواع الإكراه.